السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في هذا الدرس المبارك. نرجو الله تعالى لي ولكم القبول وأن نكون ناشرين للخير بإذن الله عز وجل حيث حللنا. وفي بداية هذا الدرس نقول وصلنا إلى المحاضرة 33. فانظروا يا أحباب، الأيام تمضي كالخيال. سئل سيدنا نوح عليه السلام فيما يروى عنه، قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ هو عاش 1700 سنة. قال: كأني في بيت له بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. يعني الإنسان منا يا أحباب مهما عمر نهايته الموت، فهنيئا لمن اغتنم الأوقات واغتنم الدنيا بأن يعمل فيها للآخرة. ويقول بعض السلف الصالح: الدنيا كالدابة، إذا ركبتها حملتك، وإذا ركبتك قتلتك. يعني إذا أنت استخدمت الدنيا للآخرة فهيك أنت بتستفيد وبتعبر منها إن شاء الله بسلام. وأما إذا تعلقت بالدنيا وغرقت فيها فهي تهلكك. فالواحد منا ينتبه، هذه الدنيا غرارة، هذه الدنيا فيها فتن عظيمة. ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لكل منهما بنون، هكذا قال سيدنا علي رضي الله عنه. فكونوا من أبناء الآخرة الذين يعملون لآخرتهم ولو غضب منك الناس. المهم رضا الله تبارك وتعالى. لا تداهن، لا تأكل المال بالباطل، لا تدخل في شيء إلا أن تعلم ما يحل منه وما يحرم قبل المعاملة، قبل الزواج، قبل الخطبة، قبل الشراء، قبل الإيجار، أي شيء تريد الدخول فيه تعلم هل يجوز لك هذا الشيء، كيف يجوز لي، كيف يصح مني. الله تعالى يقويكم ويقوينا على طاعته، آمين. كذلك مما يسركم يا أحباب، أخبرني واحد أن قريبا له كان قد سمع هذا الدرس، أخونا سمع هذا الدرس أو يعني كان يحضر هذه المحاضرة، فعرف ردا من الردود التي ذكرت على شبه يرميها هؤلاء أهل البدع، فذهب تذكر أن له قريب، هذا القريب كان أن له قريبا كان يقول هذه المقالة وما كان يتقبل، لكن ما كان هو متمكنا بالرد. فالحاصل ذهب إليه وكلمه بالطريقة التي سمع يقول، إن هذا تراجع. فلو لم يكن يا أحباب الواحد منا يعني بمثل هذه المجالس، لو لم يكن إلا المذاكرة، إلا المراجعة، إلا مثل هذا الخير لكفى. يعني ما يحصل من خير هو كثير، يعني الواحد يعدد النوايا كثيرة. أطلت عليكم بارك الله فيكم، لكن شدوا الهمة، لا تملوا، لا تقصروا. الإنسان منا لا يشبع، هكذا المطلوب من العلم حتى يموت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة 33، شرح حديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذا حديث يا أحباب مر الكلام عليه، ولكن هنا التركيز لأنه من جملة ما يركز عليه هؤلاء الذين يحرمون التوسل والاستعانة والاستغاثة ونداء الميت بعد موته، يعني من الصالحين أو الأنبياء، يقولون عنها شرك ويكفرون المتوسلين، يذكرون هذا الحديث. فمهم أن نتمكن في الكلام عليه والرد على الشبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. وهذا أخذ منه العلماء أن النبي كان يركب خلفه على الدابة أحيانا العبدة، وأحيانا القريبة الصغير، وأحيانا من هو دون الشهرة والفضل بين الصحابة، وأحيانا من هو عالي القدر من الصحابة. هذا كله حتى ألف فيه من أركب النبي أو أردف خلفه على الدابة، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس مع النبي وكان غلاما، يعني هو ابن عباس عبد الله كان صغيرا، وكانت خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى تصير ليلتها فيبيت عندها ليتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ من الصحابة ما أخذ. نعم، كان غلاما، فضل. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني إذا اتقيته ببركة التقوى ينصرك، اتق الله ينصرك. نعم. احفظ الله تجده تجاهك، يعني إذا أنت حفظت ما أمرك الله به وما نهاك عنه انتهيت عنه، يعني الله يتولاك برحمته. ليس معناه أنك تجد الله في جهة هنا تجاهك معناه يسلمك، ليس معناه أن الله يكون في جهة منك. نعم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلنا معناه الكمال في السؤال أن تسأل الله، لكن إن سألت إنسانا بما يجوز يجوز، وكذلك الاستعانة طلب العون، إذا استعنت بإنسان بما هو يجوز يجوز، أما طلب خلق العون فهذا لا يكون إلا من الله، لأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، وهناك أسباب، أخذك بالأسباب لا يتعارض. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي بملازمة تقواه، أداء الواجبات، اجتناب المحرمات يقال لها التقوى، واجتناب نواهيه وما لا يرضاه. الله الله. وقوله يحفظك أي في نفسك وأهلك ودنياك ودينك. نعم، لا سيما عند الموت. نعم، الإنسان ببركة التقوى يسلم أهله وأولاده، أحيانا ببركة تقواه يحفظ ولدك كما حصل مع سيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر لما كان مع سيدنا موسى، القصة المشهورة، الجدار الذي أقامه كان يريد أن ينقض، فهو مسح عليه هكذا معجزة لسيدنا الخضر ف عاد كما كان الجدار، يعني متينا بحيث لا يقع. فكان تبين أن تحته كنز مال تركه رجل صالح، وكان ولده دون البلوغ يتيما، حتى لا يسرف بالمال، يعني يصرفه على ما لا يجوز أو نحو ذلك كي لا يضيع المال، حتى يحفظ هذا الولد ويحفظ هذا المال لحين يصير الولد قادرا على التصرف، فعل هذا. سبحان الله، هذا من الحكمة. فقال العلماء تقوى الوالد بها يحفظ الولد، يعني بإذن الله لا شك، والهادي والمهدي من هداه الله تبارك وتعالى. فضل شيخي. وقوله تجده تجاهك أي تجده معك بالحفظ والتأييد والإعانة هكذا حيثما كنت، وهو من المجاز البليغ لاستحالة الجهة التي هي مدلول تجاه عليه. نعم، ليس المراد بها على الحقيقة يكون في جهة منك، وإنما على المجاز، أي يعينك يؤيدك. لما قال لا سيما عند الموت، مثلا يشتد عليهم العطش، غالب من يحتضر كثير يحصل لهم هذا، يأتي الشيطان يعرض عليهم شيئا يشبه الماء البارد، يقول له كفر أسقيك الماء، فبعض الناس يزلون، والله يسلم من يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، معناه إذا أردت السؤال فاسأل الله تعالى أن يعطيك مطلوبك. قال تعالى واسألوا الله من فضله. نعم، كل النعم التي نحن فيها فضل من الله وكرم. فضل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله أي إن أردت الإعانة على أمر من أمور الدارين. الداران هما الدنيا والآخرة، يعني أمر دنيوي أو عمل ينفعك للآخرة، أخروي يقال فيه كالصلوات. نعم. فاستعن بالله تعالى لأنه هو القادر على كل شيء. ولم يفهم أحد من علماء السلف والخلف أن معنى هذا الحديث تحريم التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين، ولا أحد فهم منه حرام أن تستعين بعبد بما هو جائز في الشرع، ما أحد فهم هذا إلا هؤلاء. نعم. لذلك صرح الحافظ الفقيه تقي الدين السبكي أن أول من حرم التوسل هو ابن تيمية. نعم، كما في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، هذا للسبكي. فالحديث ليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، إنما معناه أن الأولى أن يسأل ويستعان به هو الله تعالى. الكمال يعني في الاستعانة، الاستعانة بالله. نعم. وهذا أمر لا شك فيه، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر وخالق المنفعة والمضرة. وبمعنى هذا الحديث حديث رواه ابن حبان في صحيحه: لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني الكمال في الصحبة المؤمن كما مر معنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني كذلك الكمال في الإطعام إطعام التقي يدعو لك، وكما ذكرت بالجلوس معه تستفيد أن تقترب من التقي، تتعلم أشياء فيها خير لدينك. نعم. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وعدم جواز إطعام غير التقي، وإنما يفهم منه أن الأولى بالصحبة المؤمن وبالإطعام التقي. كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، يعني الأولى أن تستعين إذا أردت الاستعانة بالله، كمال ذلك يكون الاستعانة بالله. نعم. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. نعم، يقال لهم يقولون لك قال هذا، نقول لهم ولكن ما قال لا تستعن بغير الله، لا يوجد هذا اللفظ كما يقولون. النبي ما قال اقرأوا الفاتحة على موتاكم، نقول لهم والنبي ما قال لا تقرأوا الفاتحة على موتاكم، أين دليل التحريم؟ لا دليل لهم. نعم. أليس هناك فرق بين أن يقال لا تسأل غير الله وبين أن يقال إذا سألت فاسأل الله؟ بلى، يوجد فرق. ثم قول المسلم إني أسألك بنبيك محمد ليس فيه سؤال لغير الله. نعم، نحن نسأل الله بفضل محمد عنده، بجاهه يعني، بشرفه، بشأنه، بقدره عند الله، بل بقوله هذا يكون سأل الله هكذا. فهذا الحديث ليس فيه أدنى دلالة على ما يدعيه محرم التوسل والاستعانة على تحريم التوسل بالأنبياء والأولياء. نعم. لكن هؤلاء الذين دأبهم تحريف شريعة الله، يعني هذا شأنهم، هذه طريقتهم، هذا ما هم عليه، تحريف الشريعة والتمويه على الناس وزخرفة الباطل وإيهام الناس الأمر الجائز حراما أو شركا وكفرا. يوهمون إيهاما كما ذكرت لكم في أمر المولد. يتكلمون بطريقة الواحد يرتعب، يظن نفسه أشرك والعياذ بالله إن كان جاهلا. وهم قد حرفوا معنى الحديث. فكل مؤمن يعلم ويعتقد أن سؤال المؤمن ربه أفضل من أن يسأل غيره. أنا رأيت عند المواجهة كثير من الناس يخافون حين يقولون لهم شرك، لا يجوز تقبل الكعبة، تجده يخاف ويمشي، إما خاف منهم أو قد يكون البعض يصدق والعياذ بالله لجهله، ومع ذلك الحمد لله المسلمون كثر ويأتون ولا يلتفتون. لكن يعني من الأدلة يا أحباب احفظوها، الذي يحرم عليك أن تستقبل بالدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم في كل جمعة في كل بقاع الأرض خطباء الجمعة الذين يخطبون، حتى منهم هؤلاء، وتعلمون أن من كان على عقيدة فاسدة لا تصح منه، ولكن صورة يخطب حين يكون في الخطبة الثانية. أليس هناك الدعاء؟ بلى، من أركان الخطبة عند الشافعية وبعض العلماء. ماذا يفعل الخطيب؟ يستقبل الناس ويستدبر الكعبة، تكون الكعبة خلفه يعني القبلة، ويستقبل الناس العوام، عوام المسلمين. نعم قد يكون بينهم من الصالحين لا ندري، ولكن إذا كان استقبال العوام أو من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم جائزا في خطبة الجمعة، ويفعله المسلمون من أيام النبي إلى يومنا جائزا، فكيف استقبال سيدي هذه الأمة؟ هكذا ردوا عليهم. نحن والحمد لله أهل السنة عندهم الدليل في نصرة ما نقول، ديننا فيه الدليل، فضل من الله تبارك وتعالى. نعم يا سيدي. كذلك كل مؤمن يعتقد أن الاستعانة بالله خير وأفضل من الاستعانة بغيره، فكل مؤمن يعلم ويعتقد أن سؤال المؤمن ربه أفضل من أن يسأل غيره. لا شك، من يقول أن هذا يكون أفضل من سؤال الله؟ لكن لا نحرم، حتى إذا شخص لا يريد أن يتوسل بالنبي لكن لم يحرم، لا ننكر عليه، لا نقول لا بد أن تتوسل، لا نقول هذا، لكن نقول هذا جائز وليس ممنوعا في الشرع وليس شركا. كذلك كل مؤمن يعتقد أن الاستعانة بالله خير وأفضل من الاستعانة بغيره، لكن هؤلاء لا يريدون الحديث على هذا المعنى الذي هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدونه لتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فمن حمل هذا الحديث على تحريم التوسل والاستعانة مطلقا يكون قد جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعارضا متناقضا والعياذ بالله، حيث إنه صلى الله عليه وسلم علم أمته التوسل بدليل حديث الطبراني الذي تقدم ذكره، هذا الذي قلنا فيه عن الأعمى، يعني أنه صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. الحديث، وهذا الحديث صححه قريب 15 حافظا. نعم، ومذكور تحت أحبابي في الحاشية، انظر دلائل النبوة للبيهقي ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي والجامع الصغير من حديث البشير للسيوطي، ويوجد غيرهم كثير. نعم، وقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، في سننه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم، يعني على شرط مسلم والبخاري. في الحديث نقول الشيخان يراد به البخاري ومسلم رضي الله عنهما، أما في الصحابة إذا قيل الشيخان يراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأما في الفقه الشافعي كما ذكرنا الرافعي والنووي رحمهما الله. نعم، قال الكوثري: وأما حديث وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فبمعنى عند استعانتك بأي مستعان فاستعن بالله، حملا على الحقيقة. إيه يعني حقيقة، من الذي يخلق العون؟ هو الله. أما هؤلاء الذين يذكرون فهم سبب. نعم، فالمسلم لا ينسى مسبب الأسباب. إيه، لا يقال الله سبب انتبهوا، ولا يقال عنه إلا، هذا إلحاد. أما مسبب الأسباب معناه خالق الأسباب، هذا يجوز. نعم، فالمسلم لا ينسى مسبب الأسباب عندما يستعين بسبب من الأسباب. وها هو عمر حينما استسقى بالعباس رضي الله عنه لم ينسى أن يقول عند الاستسقاء: اللهم فاسقنا. هكذا، ثم دعاء الاستسقاء الطلب من الله. وهذا هو الأدب الإسلامي. الله يرزقنا الأدب. نعم، ولو لم نحمل الحديث على هذا المعنى لتكلفنا المجازة، ولعارضته عدة آيات وأحاديث في سردها طول. نعم، هذا كلام الكوثري رحمه الله. وقال إسماعيل حقي في شرح هذا الحديث، هذا كان يقال من الصوفية، له تفسير، أبو الفداء حنفي تركي رحمه الله. نعم. فإن قلت قد يتصور أن يكشف الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب، قلت كاشف الضر على في الحقيقة هو الله تعالى، إما بواسطة الأسباب أو بغيرها. هكذا الله تعالى قد يكشف عنك بلا واسطة وقد يكشف عنك بواسطة، الله تعالى خالق الأسباب والمسببات. نعم. وكذا الاستعانة في الحقيقة من الله تعالى، فالاستعانة من الأنبياء والأولياء إنما هي استشفاع منهم في قضاء الحاجة. يعني اطلبوا لي من الله، هذا هو استشفاع، اطلبوا لي من الله الذي هو الخالق للمنفعة، أما أنتم سبب. والموحد لا يعتقد أن في الوجود مؤثرا غير الله تعالى. وبعض أهل العلم فهم من هذا الحديث أن المراد منه إذا سألت، أي إذا أردت شيئا لا يقدر عليه أحد غير الله فاسأل الله. يعني قالوا له تأويل، إذا كنت تطلب ما لا يقدر عليه غير الله فلا تطلبه إلا من الله، هكذا فهموا، وهذا الفهم صحيح ولا يتعارض مع التفسير الأول. يعني بدليل تتمة الحديث، واعلم أن الأمة لو أجمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. مهما اجتمع الناس والجن على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا، والعكس على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما استطاعوا، لا يكون إلا ما قدر الله، هذه عقيدة المسلم. نعم. فسؤال العبد بما يقدر عليه غير ممنوع. نعم، إذا سألت العبد أن يخلق مثلا هذا يكون ممنوعا، أما إذا سألته بما يقدر عليه يعني بما يجوز شرعا، كأن قلت له أعني في حمل هذا، أعني في كذا، أو لولي أن تطلب منه أن يدعو لك الله، يعني ببركة هذا الولي يستجاب وتقضى حاجتك، هذا جائز غير ممنوع. نعم. وأما ما لا يدخل في قدرة المخلوق فلا يستعان فيه إلا الله، لا شك، ولا يستغاث إلا به، وهذا بإجماع المسلمين، وهذا معنى وإياك نستعين كما سيأتي. نعم. قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، ما نصه؟ إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله. الله الله. بل يتوكل عليه في سائر أموره. يعني الاعتماد الحقيقي يكون على الله تعالى، هكذا كمال التوكل. ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه، كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرضى وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، سأل ربه ذلك. هكذا، يعني إذا كان مثلا لا يقول، نحن لا نقول يا محمد عافني في صحتي، لا نقول هذا، يا الله ببركة محمد، هذا الذي نقوله، فإذا الطلب من الله. وبعضهم فسر السؤال بالدعاء، قال ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني مأخوذ، منتزع يعني مأخوذ. فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. يعني إذا دعوت فادع الله، هذا ما فسره ابن رجب الحنبلي. نعم. ومما يدل على أن النووي وغيره لم يفهم ما فهمته الوهابية من هذا الحديث، أنه أي النووي ذكر في الأذكار في كتاب أذكار المسافر باب ما يقول إذا انفلتت دابته، دابته يعني انفلتت ما عاد هو يقبض عليها، هربت منه مثلا. نعم. ما نصه؟ روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى الله عليه إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. هذا فيه لفظ يا، إذا لاحظنا هو فيها لفظ يا، أما فيها يعتبر نداء. إذا قلت عباد الله هذا نداء، كذلك إذا قلت محمد هذا نداء لو لم تقل يا، لكن هذا أوضح للناس وللمستمع. يا عباد الله احبسوا، يعني أمسكوا علي، امسكوا لي الدابة، يعني جعلوها تقف حتى أصل إليها. ثم قال: قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه فلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث، فقاله فحبسها الله عليه في الحال، يعني ردها الله له. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. الله الله. وقال النووي في المجموع مبينا، هذا شرح المهذب المجموع في الفقه الشافعي هذا، نعم، مبينا ما يستحب أن يقوله من يزور النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا وقف أمام القبر الشريف مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه، صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا، يعني سائر الشافعية، عن العتبي مستحسنين له. هذا العتبي كان من العلماء، كان جالسا عند قبر النبي حين حصلت هذه الحادثة التي يرويها النووي. نعم. قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. نعم. تتمة الرواية أن هذا الأعرابي قال أبياتا في مدح النبي مشهورة: يا خير من دفنت في القاع أعظمه. أعظمه لأن العرب تستعمل أحيانا الجزء كما مر معنا وتريد الكل. النبي لا يبلى في قبره، أجسادهم لا يأكلها التراب. فبعد أن تلا هذه الأبيات من الشعر مكتوبة على أسطوانات الحجرة المباركة الشريفة، ذهب فالعتبي نام، أخذته غفوة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول للعتبي: يا عتبي إلحق الأعرابي وقل له إن الله غفر له. انظروا هذه الآية التي استدل بها العلماء في جواز أن نستعين بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته. أولا، لفظ جاءوك ليس مقيدا في حياتك أم بعد مماتك. ثانيا، هل شرط من شروط التوبة في أي كتاب افتح في أي مذهب من المذاهب المعتبرة، هل يشترط لقبول التوبة عند الله من أركان التوبة أن تكون عند النبي؟ ليس شرطا. يعني نحن مثلا هنا وقعت في ذنب أتوب إلى الله بالشروط التي هي الندم والإقلاع والعزم أن لا أعود إلى مثل هذا الذنب، وإن كان هناك تبعة أستسمح، إن كان علي قضاء أقضي، وهكذا بالشروط. طيب، هل من الشروط أن تكون عند النبي، أن آتي النبي لتصح توبتي؟ لا، ليس شرطا بالإجماع. طيب، الله قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أكملوا جاءوك، لو كان حراما ما كان ذكر هذا. جاءوك فاستغفروا الله. الله قال واستغفر لهم الرسول، ليس شرطا لصحة التوبة، لكن هذا ببركة الرسول. قال لوجدوا الله توابا رحيما، لو كانوا أشركوا الله لا يغفر لهم وهم على الشرك إلا بالدخول في الإسلام. هذه تقسم ظهور هؤلاء، تهد عليهم دينهم. احفظوها. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم عصوا الله، جاءوك ليس شرطا للتوبة. طيب جاءوك ماذا فعلوا؟ فاستغفروا الله. ممن طلبوا الغفران ومحو الذنوب من الله. ماذا فعل النبي؟ واستغفر لهم الرسول. أيضا هذا ليس شرطا لكن هي سبب، هذه طريقة سبب. الله قال لوجدوا الله توابا رحيما، يعني يغفر لهم ويتوب عليهم. فإذا يا أحباب، الإنسان منا لا يكفر ولا يعصي إذا أخذ بمثل هذه الأسباب. تفضل شيخ. حتى الذهبي وهو غير مطعون به عندهم، يعني يحبونه، كان تلميذ ابن تيمية ووافقهم في بعض المسائل في التجسيم، لم يفهم ما فهموه. فقد قال في كتابه سير أعلام النبلاء عند الكلام على معروف الكرخي رضي الله عنه، هذا من كبار الأولياء الصالحين، أمدنا الله بأمداده، كان في عصر السلف، وهذا كان وما زال يعني قبره معروفا يقصده الناس من أنحاء الدنيا. معروف الكرخي رضي الله عنه، هذا في بغداد حماها الله. نعم. أبي محفوظ البغدادي. وعن إبراهيم الحربي، وهذا إبراهيم الحربي كذلك كان من الأولياء العلماء، نفعنا الله بهم. قبر معروف الترياق المجرب. الترياق هذا دواء مركب كان عند القدماء معروف، يكون فيه الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى لكثرة من شفي بهذه التركيبة. يعني هذا الدواء معروف إلى يومنا عند الأطباء الذين هم أطباء الأخلاط، الطب الذي أصله من الوحي، هذا معروف عندهم الترياق. فقالوا في معروف الكرخي أي بزيارته هذا شفاء مجرب، يعني بإذن الله تعالى تقضى حاجتك عنده. هذا هو. تفضل. يريد إجابة دعاء المضطر عنده. المضطر هو صاحب الحاجة، لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء، كأمام الكعبة وتحت الميزاب وعند الحجر الأسود وعلى عرفة وعلى جبل الرحمة وعند وعلى مزدلفة إلى آخره. لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. نعم. كما أن الدعاء في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد. أليس ورد أن السحر يعني الذي هو آخر الليل هل من داع فيستجاب له؟ فإذن هو وقت استجابة الدعاء، يعني يرجى، هذا وقت صفاء الروح ينور القبر، عليكم به يا أحباب. والأحسن أن يكون بعد نوم تصلي التهجد، حتى تسمى تهجدا الصلاة تكون بعد نوم، وإلا فقيام الليل هذا خير، هذا خير. ودبر المكتوبات يعني بعد السلام تدعو الله تعالى، أي المفروضات، وفي المساجد التي هي خير البقاع، هكذا. نعم. وروى عن أبي بكر بن أبي علي قال كان ابن المقرئ يقول كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ بالمدينة، فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم. هذا حافظ وهذا حافظ، يعني الطبراني وأبو الشيخ حافظان من حفاظ الحديث. نعم. فلما كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت يا رسول الله الجوع، يعني أشكوك الجوع، أشكو إليك جوعي، هذا معناه الجوع، الجوع. نعم. فقال للطبراني جلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. الله أكبر، يعني كانا في حالة شديدة. فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي. يقال علوي لمن كان من نسل علي أو من نسل بعض من كان من نسل علي من الحضارمة، الله أعلم ما مراده. نعم. قال ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير، قطعة من قماش يوضع فيها شيء، هذه القفة. نعم. وقال: شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكما. الله، جاء النبي هذا الرجل في المنام أن يحمل، طلب منه في المنام أن يحمل لهما الطعام. انظروا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ابن كثير وهو غير مطعون به عندهم. نعم، هو أخذ ببعض مسائل ابن تيمية وخالفه في مسألة الزيارة، لم يفهم الحديث كما فهموه. فقد قال في كتابه البداية والنهاية، يعني يوجد نقول كثيرة لعلماء أهل السنة، لكن أحيانا نذكر من هم يعتبرونهم حتى نؤكد أن هذا، حتى هؤلاء خالفوكم ممن أنتم تتبعون أو تحبون، هذا المراد. قال: وقد روينا أن عمر عسى المدينة ذات ليلة. عسى يعني قام في الليل، وهذه كانت عادته، يطوف بين الناس يعني بين الأحياء يتتبع المشاكل، أو إذا رأى شيئا لا ينبغي أن يفعل، ليس معناه يتجسس على المسلمين، لا، وإنما حتى يرى هل من إنسان له حاجة إلى آخره. نعم. قال: وقد روينا أن عمر عسى المدينة ذات ليلة عام الرمادة. هذا عام الرمادة كان في السنة 18، أصاب فيه الناس قحط، مجاعة، جوع، صار هناك يعني حتى هناك الريح صارت يعني ترمي التراب كالرماد في عيون الناس، سمي عام الرمادة لأنه الريح صارت تحمل التراب يدخل يتأذى منه الناس مع البلاء الموجود. وفي نفس السنة صار الطاعون الذي عرف بطاعون عمواس، هذا الذي مات فيه بعض المسلمين من التابعين والصحابة، سبحان الله. نعم. قال: فلم يجد أحدا يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة. يعني المدينة سكوت على غير العادة في هذا الوقت الذي كان يخرج فيه. ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوا فلم يعطوا، فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق، فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. الله أكبر. فكتب عمر إلى أبي موسى أن يا غوثاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري كان في اليمن. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر وكان في خلافة عمر، هو واليا عليها، فأرسل إليه أن يا غوثاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمات. البر هو القمح. ووصلت ميرة عمرو في الطعام، يعني الذي يمتاره الإنسان يقال لها ميرة، يعني ما يحتاجونه ليقوم البدن وتذهب عنهم هذه المجاعة، أرسلها عمرو بن العاص من مصر، والتي من جهة أبي موسى الأشعري. نعم. ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدة، لأن جدة مطلة على البحر، فجاءت القافلة من مصر في البحر، ومن جدة إلى مكة، ثم من جدة دخلت إلى مكة. نعم. وهذا الأثر جيد الإسناد، يقول ابن كثير هذا سنده جيد، يعني يحتج به، وهذا فيه استغاثة بأشخاص كانوا ليسوا في حضرة عمر. ماذا قال؟ يا غوثاه لأمة محمد، وعمر بن العاص ليس عنده، وأبو موسى الأشعري ليس عنده، هذا استغاثة بحي غائب، فهل معناه عمر أشرك؟ نعم. وهذا زعيمه ابن تيمية قال في كتابه المسمى التوسل والوسيلة. وروي في ذلك أثر عن بعض السلف، مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء، قال: حدثنا أبو هشام، أبو هاشم قال حدثنا أبو هاشم قال سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ. هذا يعني بهذا الدس عرف أن فيه مرض. وهون يا أحباب نحكي أنه انتبهوا، ما أي واحد بيسأل أي شخص يعني يسأل في أمر الطب، وأنت ما تدخل بالتطبب وتطبيب الناس وأنت لست طبيبا، لا يجوز لك، انتبهوا لهذا، الله يبارك فيكم. نعم حاصل. قال ما هو؟ قال الدبيلة. نعم الدبيلة. الدبيلة هذا خراج ويكون فيها دمل هكذا مثل يعني أشياء ورم، وتكون في الجوف لما تكبس ترى، وهذه في العادة تسبب الموت لصاحبها، مكتوب في الحاشية. نعم. قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا ورد عن النبي في من كان له حاجة يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ورد في حديث مرة وورد مرتين. قال إني اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما. قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. الله الله. قال فجس بطنه، يعني بعد الدعاء مباشرة عاد هذا وجس بطنه، فقال قد برئت ما بك علة. ذهب هذا، وهذا حصل يا أحباب فضل من الله كما جمعه الدكتور جميل حليم في كتاب وبشهادات الناس، وهم كتبوا وموثق عشرات الحالات من الشفاء وقضاء الحاجة حصلت بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى منها حادثة هو كتبها حصلت معي قريب لزوجتي، حصل أنه كان به مرض فأتيت له بالشعرة الشريفة التي هي عند الشيخ جميل لأبركه، فهذا الرجل أخذ مسح في مواضع، وفي مواضع كان على العورة ما مسح أكيد بهذه الشعرة، إنما مسح يده على الشعرة ثم وضع يده على الموضع المصاب، ثم دخل العملية فأعادوا تصويره، فذهب الورم الذي دخل كان لأجله لاستئصاله. هذا حصل معي ومثله كثير، وأنا سمعت من أشخاص كان بعض الأهل عندهم بنت لا تسمع فوضعت الشعرة في أذنها فبرئت، عاد السمع إليها. قرأوه هذا الكتاب مهم، يعني في التبرك والآثار وفي فضل النبي وجواز التوسل والتبرك وبعض الحالات الشفائية التي حصلت بإذن الله وبخلق الله، والشافي هو الله، وهذا ليس سحرا وليس دجلا وليس كما يحصل من العرافين والأشياء التي هي محرمة عندنا في دين الله، لا، هذا فضل النبي كما سيأتي إن شاء الله في التبرك نتكلم عليه. نعم. قال قلت أي ابن تيمية فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، والله تعالى أعلم وأحكم. يعني ينقله عن السلف يرويه مع أن الكتاب هو يحرم فيه التوسل ويذكر هذه القصة، لكن المهدي من هداه الله. نعم. الآن المحاضرة 34 هي في نفس الموضوع، إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في كلامنا على الزيارة، زيارة القبور يا أحباب، فيها أحاديث تدل على عموم القبور من المسلمين أن نزور قبر المسلم، هذا فيه خير، والنبي كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما تكون ليلته عند السيدة عائشة كان يخرج إلى البقيع في الليل يستغفر لأهل البقيع من المؤمنين والمؤمنات. وأما موضوع زيارة قبور الصالحين فهذا أيضا داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا الزيارة لم تخص فقط بغير الصالحين، هم داخلون تحت زوروها، زوروا القبور سواء الصالحين أم غير الصالحين، لكن نحن عندنا الأدلة في بيان جواز أن تقصد قبور الصالحين رجاء البركة، ويجوز لنا أن ندعو الله عندهم، يعني عند قبر هذا الولي أو النبي، وهذا ليس شركا وليس عبادة لصاحب هذا القبر. فإن شاء الله الكلام الآن في هذه المحاضرة على هذا أخلص النية. المحاضرة 34، بيان جواز زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك والدعاء عندها ولو بشد الرحال، يعني ولو بأن تسافر بقصد هذا، لا بأس ولا ضرر في العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله الله. فمن جاء قبر الرسول، تكلمنا عليها قبل قليل، نعم، فمن جاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف ببابه وتوسل به وجد الله توابا رحيما. في حياة النبي ألم يكن جائزا أن يقول الواحد للنبي: يا رسول الله ادعو الله لي؟ حتى عند هؤلاء نفاة التوسل في حياته يقولون في حضرته يجوز. إذا كان يجوز هذا، فالزائر للقبر لما يقول اللهم بجاه الرسول مثلا أو نحو ذلك من العبارات التي فيها توسل وتبرك بالرسول، ما المعنى؟ ما المراد؟ أنت يا رسول الله أخبرتنا أنك حي في قبرك، بالحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وأنت دعاؤك مستجاب، وأنت أفضل مني عند الله، فادعو الله لي. هذا معناه. ما معنى أن نطلب من النبي عند قبره؟ هذا معناه، ليس شيئا آخر. واعتقادنا أن خالق المنافع والمضار هو الله، هكذا تفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هم يقولون من زار مسجدي. قد تكون روايات للحديث لا شك، ولكن هذه الرواية يا أحباب قواها الحفاظ كالسبكي، قال عنها قوية الإسناد، والذهبي أيضا الحافظ هذا الذي هو يعجبهم كذلك قوى إسناد هذه الرواية التي فيها لفظ قبري، قال من زار قبري هكذا وجبت له شفاعتي، هذا وعد أن يشفع له رسول الله، وهذا لمن كان بنية حسنة زيارة، يعني صحيحة، بنية حسنة قصد قبر النبي وهو على عقيدة حسنة مسلم بنية حسنة، هذا وعد من النبي أن يشفع له، الله يشفع النبي فينا. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي والذهبي وغيرهما. نعم، الدارقطني في سننه، السبكي في كتابه شفاء السقام يقوي الإسناد، وكذلك الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال يذكر أن هذا قوي الإسناد. الحافظ السيوطي كذلك ممن رواه. وروى البيهقي في دلائل النبوة، وابن كثير في كتابه التاريخ البداية والنهاية، وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر. نعم، كان خازن عمر. يقولون لك هذا مجهول، نقول لهم ليس مجهولا، هذا وثقه عمر بن الخطاب. ما معنى خازن عمر؟ يعني الذي يحفظ بيت المال والأمين على بيت المال الموكل ببيت المال من قبل عمر، يعني عمر وضعه خازنا موكلا أمينا على المال كما يقال اليوم، يعني أمين الصندوق أو نحو ذلك، كان خازنا عند عمر، يعني من اعتبره ثقة؟ من وثقه هذا مالك الدار؟ الذي وثقه هو سيدنا عمر. فإذا لو لم نذكر توثيق مثلا ابن حبان أو ابن حجر العسقلاني أو ممن يتكلم في الرجال، هذا سيدنا عمر وضعه على المال، إذا استأمنه ويحكى عن سيدنا عمر أنه قال لرجل: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: جربته بالمال؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، فإذن لن يضع أمينا حافظا على بيت المال أي إنسان إن لم يكن يعتبره ثقة. نعم. قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، هذه التي تكلمنا عليها عام رمضان. نعم. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك، يعني اطلب من الله السقيا، أن ينزل عليهم السقيا المطر، فإنهم قد هلكوا، كادوا يموتون بل ماتوا كثيرون في هذه السنة. نعم. فأتي الرجل في المنام، النبي أتاه في المنام، فقيل له: أقرئ عمر السلام، سلم على عمر، وأخبره أنهم يسقون، وقل له سيأتي الفرج بنزول المطر، وقل له عليك بالكيس الكيس، وقل لعمر عليك بالاجتهاد بالسعي لخدمة الأمة. خذ بالأسباب، لعله كان فاته، ما كان بعد عمل صلاة الاستسقاء. فالنبي يذكره، أتى هذا الرجل في المنام وقال له: قل لعمر. نعم. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر ولم ينكر. هنا الاستدلال، ومن أقوى الاستدلالات. نعم، بلال بن الحارث هذا هو الصحابي الذي أتى، هذا فعل صحابي، أقره عمر، عرف الناس بما حصل، ولا أحد من الصحابة والتابعين أنكر على بلال: كيف أتيت القبر؟ ما أحد قال له هذا. كيف توسلت برسول الله بعد موته؟ كيف زرت قبره بهذا القصد؟ ما أحد قال له هذا، بل بكى عمر. نعم. وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، يعني لا أقصر إن شاء الله إلا إن عجزت، يعني سأفعل ما في وسعي لخدمة الدين والأمة. وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي. نعم، هذا كان بلال من الصحابة، وكان رضي الله عنه ما أحد اعترض على فعله بهذا الفعل. نعم. فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، فبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركية. وعن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. هذا مروان بن الحكم كان يعني من الذين حكموا المدينة، فكان دخل على القبر النبي، وجد رجلا واضعا وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: أتدري ما تصنع؟ وما كان يعرف من هذا الرجل، فقال له يعني منكرا: أتدري ما تصنع؟ كيف وضعت يدك على، معنى كلامي، كيف وضعت وجهك على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل الرجل فإذا هو أبو أيوب، فأدار هكذا، فإذا به أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو أول صحابي من الأنصار ينزل عنده الرسول في بيته حين دخل المدينة. أبو أيوب، حيث الآن مدفون في تركيا، أمدنا الله بأمداده. نعم. فقال: نعم، جئت رسول الله ولم آت الحجر. وهذا كل مسلم هكذا حاله حين يزور قبر ولي أو نبي، يأتي صاحب القبر ولم يأتي الحجر. الحجر في الأصل ما فيه بركة، هذا لولا قرب هذا الحجر من النبي أو من الولي الفلاني ما صار فيه بركة، مثل قميص يوسف، لولا أن هذه القطعة من القماش لاقت جسد يوسف ما حصل فيها البركة، ما كان قال له: فخذوا قميصي هذا وضعوه على وجه أبي يعود بصره، ما كان قال لهم هذا، إنما أراد بهذا التبرك. ويعقوب فعل، وهذا فعل نبيين كريمين على الله. يوسف النبي قال فيه: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ما أحد، هذا فعل نبي. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. يعني يحزن على الدين يا أحباب إذا صار كما يحصل اليوم، يتولى أمور المسلمين من ليسوا أهلا. الله تعالى يصلح أحوالهم وأحوالنا، ويصلح أحوال الأمة، ويخفف عنا جميعا. نعم. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. نعم. فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي هو أحد مشاهير الصحابة والذي هو أول من نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، لم ينكره أحد من الصحابة، فكيف وضع الكف على الشبيكة التي هي بين القبر وبين الزائر؟ الشبيكة هي المشبكة، يعني الداخلة في بعضها من الحديد، هذه التي تكون بين الزائر وبين القبر. هو الآن في المواجهة يا أحباب، الحجرة يحيط بها جدار خارجي، حين يقف الناس سواء من جهة الروضة أم من خلف جهة أهل الصفة أم من جهة القدمين أم من المواجهة التي عرفت التي هي أقرب لباب البقيع. وأما في الداخل يوجد فراغ بعد هذا الجدار أو الشبيكة، يوجد فراغ ثم جدار عليه ستار، هذا الستار يحيط بالحجرة التي دفن فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخلفه سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. ويوجد مكان رابع يقول العلماء يدفن فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من السماء الثانية، وهذا بعد ظهور المهدي وخروج الدجال. فهذا المكان هذا فيه بركة. الشبيكة هذه يا أحباب ما كان هي حديد مثلا أو من نحاس أو حجر، ما كان فيها بركة لمجرد كونها حجرا، لولا أنها قاربت من جسد النبي وهذا المكان المبارك. نعم، يعني في الأصل هذا هو، ولكن الوهابية يعتبرون هذا الشرك الأكبر الذي يستوجب فاعله الخلود الأبدي في النار كما هو معروف من تصرفهم مع الزائرين. نعم. وقد قال الإمام مالك للخليفة المنصور، جاء الخليفة المنصور يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه حاضرا. لما حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل مالكا قائلا يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك، نعم، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ يعني في الدعاء يكون ظهري إلى رسول الله أم أستقبل الكعبة؟ فقال له ولم تصرف وجهك أستقبل رسول الله أم أستقبل الكعبة فيكون ظهري إلى رسول الله؟ فقال له ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. يا سلام، يعني هذا لما آدم قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، هذا مر معنا. نعم. ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى وساقه بإسناد صحيح. نعم. وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج مع قومه بعد أن كانوا في التيه متوجهين لفتح بيت المقدس، ولاقى ما لاقى من قومه صلى الله عليه وسلم، شعر بدنو أجله، فطلب من الله أنه إن لم يقدر على فتح بيت المقدس أن يقربه الله تعالى منه، فأدناه الله تعالى، قربه الله تعالى، ومات في ناحية يقال لها الكثيب الأحمر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الناحية معروفة، وهناك الآن مسجد وقبر، الناس تقول هنا موسى عليه السلام، يحتمل يعني هذا الموضع، وإلا الناحية النبي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. نعم، ف هي قريبة جدا من بيت المقدس. أما يوشع عليه السلام الذي نبئ بعد موسى وكان فتاه الذي ذكر في قصة الخضر في سورة الكهف، نبئ بعد موسى وفتح بيت المقدس. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا دليل أن النبي يقول للصحابة لو كنت عنده، يعني كنتم معي وأنا قريب من ذاك المكان، لدخلنا وزرنا قبره. دليل واضح. نعم. قال الحافظ العراقي: فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها. لاحظ شيخي، هو ماذا قال لهم؟ لو كنت عنده لأريتكم قبره. إذن الإشارة وتعريف الغير بقبور الصالحين وتتبع أين قبر فلان من الصالحين، هذا شيء حسن. لاحظتم استحباب أولا معرفة قبور الصالحين أخذ من هذا الحديث، الثاني حتى تزار، الثالث يقام بحقها مثل الدعاء له ونحو ذلك. نعم. وقال السمهودي في وفاء الوفا: لما قدم بلال من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه وإسناده جيد. الله أكبر. يعني حين رأى النبي في المنام وقال له: يا بلال ما هذه الجفوة؟ وكان غاب مدة عن المدينة، لأن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يتحمل، فاستأذن أن الخليفة يعني. فالحاصل بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسكن الشام، وهو الآن مدفون في الشام. أمدنا الله بأمداده وقبره معروف، نفعنا الله به. فأتى زائرا قبر النبي، شد الرحال من الشام إلى المدينة المنورة ليزور قبر النبي، وعلم الصحابة والناس في المدينة وما أحد أنكر، لأن الحسن والحسين التقيا به وقالا: اشتقنا أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد حيث كان يؤذن لرسول الله وبدأ بالأذان، فما أن قال الله أكبر الله أكبر حتى ارتجت المدينة، فما أن قال أشهد أن لا إله إلا الله حتى خرج الناس، فما أن قال أشهد أن محمد رسول الله حتى صار الناس يبكون، حتى النساء. وقيل: أوقد بعث محمد، يعني أحياه الله من قبره. هذا هو يا أحباب، ما أحد اعترض على سيدنا بلال كيف فعل هذا، نفعنا الله به. هو الذي قال لزوجته: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وهو كان يحتضر على فراش الموت، أمدنا الله بأمدادهم. نعم. وفي تحفة ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دفن، جاءت فاطمة بنته أمدنا الله بأمدادها الزهراء، فوقفت على قبره. ليس معناها وقفت على القبر يعني عند القبر، هذا العبارة في لغة العرب ليس الوقوف يعني حيث الدفن، لا يعني عنده. وأخذت قبضة من تراب القبر، أخذت شيئا من تراب القبر، ووضعت على عينها وبكت. يا سلام. وأنشدت تقول: كيف تحملت، سبحان الله، ماذا على من شم تربة أحمد، يعني ماذا على من يشم التراب الذي دفن ووضع على النبي محمد. ألا يشم مدى الزمان طواليا، بعد أن تشم تراب قبره مهما فاتك من العطور والأطياب كالغالية التي هي شيء يخلط من الطيب كالمسك والعنبر والورد، مهما فاتك من الغوالي التي هي سواء في المال أو في الرائحة، طالما شممت هذا فلا تبالي أن لا تشم سواها من الدنيا. هذا المقصود. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها نزلت علي بلاء بموت نبينا محمد والدها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا، يعني النهار يصير ظلاما يعني من شدة البلاء. فقدت والدها، هو الذي أسر لها بشيء فبكت، ثم أسر لها قبل موته، أسر لها بشيء فضحكت تبسمت، فسألتها السيدة عائشة عن هذا، تعجبت، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، يعني قال لي شيئا لن أقوله حتى مات. بعد أن مات عائشة ما زالت تحفظ هذا، فسألتها، وقد مات النبي يعني الآن لا يضرها إن أخبرت، فقالت لها في المرة الأولى قال بدنو أجله فبكيت، حزنت. ثم لما تبسمت ماذا أخبرها؟ قال وأنت أول أهلي لحوقا بي، ففرحت لأنه يصير لقاء بين الأرواح، حتى يصير لقاء بين الصالحين. سبحان الله. تفضل يا شيخ. وقال الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيماري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقري قال أنبأنا مكرم بن أحمد قال أنبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة، الله الله، وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني لأنه بموت أبي حنيفة السنة يعني كان الشافعي قد ولد، ثم عاش في بغداد سيدنا الشافعي، هو ولد في فلسطين حررها الله، ثم انتقل للعيش في بغداد رضي الله عنه وأرضاه، فكان يدخل إلى قبر أبي حنيفة قال يتبرك كل يوم زائرا يزور أبا حنيفة. نعم. قال وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة كان لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. الله أكبر، يعني بدعائه عند قبر أبي حنيفة استجاب الله له، وليست مرة واحدة، قال كلما يكون لي حاجة. سبحان الله. نعم. وقال الحافظ إبراهيم الحربي قبر معروف الكرخي الترياق المجرب. نعم. والترياق دواء مركب من أجزاء وهو معروف عند الأطباء القدامى من كثرة منافعه، فكأن الحربي قال أيها الناس اقصدوا قبر معروف تبركا به من كثرة منافعه. نعم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك. الآن المنبر الموجود في الروضة الشريفة أو على حافة الروضة ليس هذا عين منبر الرسول، إنما هو في المكان الذي كان فيه منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك، يعني المنبر والقبر أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز، فقال لا بأس بذلك. ماذا قال أحمد؟ لا بأس بذلك، ما قال شرك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. تنبيه، ليس لمحرم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم متمسك في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا متمسك لهم، يعني لا دليل على ما يقولون بهذا الحديث، هذا ليس دليلا لهم. هو ما هو الحديث؟ لا تشد الرحال، ما هو الرحال؟ ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب، هو في الأصل هذا الرحل، ثم الرحال صارت تطلق على ما يكون وسيلة وعليها الرحال، يعني عليها ما يركب، يعني المقصود البعير. لا تهيأ للسفر إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني هل معنى ظاهر الحديث، إذا قال نأخذ بظاهر الحديث، معناه حرام تسافر إلى أي بلد ولو لغير القبر وغير القبور وغير التبرك والتوسل، لأن النبي قال لا تسافر، ظاهر الكلام الذي هم يقولون، لا تسافر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لكن ليس هذا المراد. المراد إذا أردت أن يضاعف لك الثواب في الصلاة في مسجد أو في بقعة فلن يضاعف لك من حيث ما جاء في الشرع إلا في هذه المساجد الثلاثة، فإن الصلاة فيها تضاعف عما سواها. فمن صلى في بيروت كمن صلى في القاهرة، كمن صلى في بغداد، كمن صلى في الهند، كمن صلى في أندونيسيا، كمن صلى في الصين، كمن صلى في المغرب. أما إذا صلى في البيت المقدس حرره الله فهذا بخمسمائة صلاة، ومن صلى في مسجد النبي فهذا بألف، ومن صلى في المسجد الحرام فهذا بمئة ألف. هكذا مضاعفة الأجر تكون في هذه المساجد الثلاثة. فلا تشد الرحال بقصد أن يضاعف لكم الأجر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم. لأن هذا الحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة في المسجد، أي لا مزية في المضاعفة إلى مئة ألف وألف وخمسمائة في شد الرحال بالسفر لأجل الصلاة في المسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. كما يؤخذ ذلك مما رواه الإمام أحمد في مسنده. الرواية الثانية تشرحه، تفسر الرواية الأولى. ما هي رواية أحمد؟ أن أبا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي. المطي هو البعير يمتطى، يعني يركب يسافر عليه، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فزيارة قبور الصلاة. بيّن الرسول أنه المقصود لا تشد الرحال، أي لمضاعفة الأجر في مسجد من المساجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم. فزيارة قبور الصالحين للتبرك وقبور غيرهم للاعتبار جائزة للرجال والنساء. نعم. حتى النساء الآن يحرمون عليهم زيارة القبور، حتى غير قبر الرسول، أي قبر يمنعونهن، مع أن النبي ما حرم زيارة القبور على النساء. كنت نهيتكم قال عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا عام يشمل الذكر والأنثى. ولا حجة لمانع النساء من ذلك بحديث لعن الله زوارات القبور. نعم، هذا جزء من الحديث منسوخ. ما معنى منسوخ؟ رفع حكمه بحكم آخر. هذا الذي ذكرت الآن الحديث يرفع حكم هذا الحديث. نعم. فإنه منسوخ بحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه البيهقي. هكذا. وهنا انتبهوا أحبابي، أما الجزء الذي هو تتمة هذا الحديث ما زال العمل عليه، وهو أنه النبي قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، يعني هذا الذي يشعل الشمع على القبور في النهار بلا حاجة، بزعمه يتقرب إلى صاحب القبر، هذا حرام. فليحذر يا أحباب ما يفعله البعض في بعض البلاد من هذا الفعل الذي هو لا يجوز. أما إن كان مثلا المكان مظلما من حيث أنه يعني لا ضوء، فأضيئت الشمعة ولو في النهار لحاجة الزائرين يجوز. الحرام هو الذي يحصل بلا حاجة، هذا الحكم ما زال يعني في شريعتنا حرام. وبدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يعني كانت معه كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمدنا الله بأمدادها، كانت معه تسأل: ماذا أقول وأنا أزور يعني هؤلاء في قبورهم؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. كم من شيء. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يعني من سبقنا ومن سيلحقنا من المؤمنين. نعم. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، معناه نحن لاحقون بكم، أي مصيرنا إلى القبور. نعم. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. هكذا الضمة على الياء. نعم، ضعوا الضمة وغيرهما على الراء حذفوها عن الياء. نعم. وليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. هذا حديث. ما معنى هذا الحديث لا تجعلوا قبري وثنا يعبد؟ هذا يا أحباب، من منا أولا يعبد قبر الرسول أو يعبد الرسول؟ لا أحد. فليس فيه تحريم أن تزور قبر الرسول. وليس في هذا الحديث تحريم زيارة القبور، لأن من يزور قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين لا يعبده. هكذا. وكذلك حديث لا تجعلوا قبري عيدا. هذا حجة عليهم، لا تجعلوا زيارة قبري كالعيد مرة في السنة، بل زوروه في أوقات مختلفة. هكذا قال العلماء، هذا رد عليهم. نعم. ليس فيه تحريم الزيارة، لأن معناه لا تجعلوا قبري كالعيد تزورونه كل سنة مرة. وقال بعض العلماء أي يتأدب الشخص عند قبر النبي، لا يفعل أمورا فيها كالعيد. هكذا. وكذلك ما ورد في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هؤلاء بعض أهل الكتاب بنوا مساجد على قبور أنبيائهم عبادة لصاحب القبر. أما نحن إن بنينا مسجدا بجوار قبر لولي أو نبي لا نعبد صاحب القبر. إنما العلماء قالوا إن كان هذا القبر في اتجاه القبلة يضرب ساتر كقطعة قماش أو جدار، فإن حصل الجدار انتفت الكراهة، ليس فقط ليس حراما بل ليس مكروها. ثم في الغالب العلماء والناس والمسلمون لا يدفنون هذا الولي في المسجد في العادة، إنما يبنى أمامه يعني ملاصقا له، أو يكون المسجد ويدفن في جوار المسجد فيعمل له دخلة في العادة من المسجد ومن خارج المسجد. هكذا يحصل. نحن لا نعبد أولي الأولياء ولا الأنبياء، لا نعبد إلا الله. إذ إنهم صلوا إليها على وجه العبادة. بدليل الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. والوثن هو الصنم، يعني الذي عبد من دون الله في الأصل يقال له صنم. معناه لا تجعل قبري يا رب كما حصل ببعض الصالحين من قبلي، فإن بعض الأمم عبدوا أصحاب القبور. هذا هو. والوثن هو الصنم سواء كان من خشب أم حجر أم غيره، كما قال الفيومي في المصباح. هذا الذي يقال له صنم ووثن. أما إذا لم يتخذ للعبادة فيقال له تمثال أو صورة مجسمة. ومثل ذلك يقال في حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. ثم شيخي أهل الكهف في سورة الكهف ماذا جاء فيه بعد أن خرجوا وعرفت الناس قصتهم؟ أبنوا عليهم مسجدا. هذا في سورة الكهف، وهذا ذكر بسياق المدح للتبرك فيهم، للتبرك بهؤلاء، كانوا من أتباع عيسى من الصالحين، كانوا من أتباع عيسى المؤمنين، فروا بدينهم ودخلوا الكهف حتى لا يقتلوا. فإذا لما يأتي أن الناس قالوا ابنوا عليهم مسجدا يعني ليتبركوا بهم، حتى كذلك لا تضيع معالم هؤلاء. سبحان الله. فهذا في القرآن في سورة الكهف. نعم. ومثل ذلك يقال في حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني لا نغالي في مدح النبي كما غال البعض في عيسى ابن مريم. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري أي لا تصفوني بما ليس لي من الصفات، تلتمسون بذلك مدحي كما وصفت النصارى عيسى لما لم يكن فيه. لما لم يكن أيوة. فيه نعم. فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. فأما وصفه بما فضله الله به، أما أن نقول عنه نبي رسول الله حبيب الله من أفضل خلق الله، هذا لا بأس، هذا فيه نعم. فأما وصفه بما فضله الله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه الله إليه من خلقه، هكذا، لأن تعظيم الأنبياء واجب، نحن نؤمن بكل الأنبياء عليهم السلام. والله تعالى أعلم وأحكم. يا أحبابي، هذه بعض الأدلة يعني في مسألة الزيارة، وهي مهمة جدا سبحان الله، وفيما مر في أمر التوسل، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الذي يلي إن أحيانا الله عن التبرك. يا أحباب، هلموا لحفظ هذه الأدلة نصرة لدين نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم هذا الحديث في الخاتمة، يعني من باب أن ليس كل الناس تجد فيهم الأهلية، وكثير من الناس كيعني سبحان الله غثاء كغثاء السيل، يعني نفعهم لا نفع فيهم إلا ما ندر. ورد في الحديث: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة، يعني الإبل يا أحباب تنظر في مئة قد تجد واحدة من مئة تصلح للركوب والترحال، وهكذا الناس، ليس كل الناس كاملين، الكامل في الناس قليل، فعلينا بالالتزام، علم عمل، هذه طريق السلامة مع إخلاص. الله يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إن شاء الله. أرجو الله يا أحباب أن نكمل غدا المحاضرة 35 بإذن الله، وهي عن التبرك بآثار النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. هلموا للخيرات، هلموا للبركات، لا تنسوني من الدعاء، أخلصوا النوايا، انشروا هذا بين الناس. قواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، رفعكم الله، جعلكم الله من العلماء العاملين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.